السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة عن الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقنا الله إياهم وإياهن بكل خير، استعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. حاول أن تبدأ الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة، وما المطعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الأسئلة المكتوبة لن تأتي الأسئلة الصوتية. أبداء أخرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي استفسار، كان في حد كريبتي استاذ علاني من يوم رمضان 3، كنت شغال مجموعة عالي وكده. في وجع في الشهر الجميل، معنى كده بتستنى دايما بعد 14 ليل. عملنا تحليل وجع، برضه ما فيش شيء. يعني بنت عمك تفوقت في الإعدادية، ومن يوم ما تفوقت جاء تعب في رجلها، يأتيها التعب الساعة 12 في الليل. هذا الكلام طول الليل على العموم عندما اتجاهها، إذا كانت حسدت فالرقية علاجها ما بعد، استمروا في هذا ولا مانع تعرض نفسها على طبيب أعصاب ثقة. قول النبي عليه السلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وبالله التوفيق. الحكامة الحجامة يا شيخ، طيب. أهل التخصص هم الذين يشيرون بذلك. كنت أنت حضرت الباب معي في السؤال الثاني على كده. الحجامة أيضا محمودة العواقب بإذن الله إذا أشار أهل الطب بذلك. تمام، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال ثاني لو توقف. ما السؤال؟ يا ريت بس حضرتك تعمل لنا حلقة، أو لو فاضي دلوقتي على كده تكلمنا في بس مباشرة عن موضوع التصوير. مش اللي أنا عاملك على ماشي، قريت السنة تمام، بس في خبايا وفي كلام. إن شاء الله إن شاء الله ندمنا كل ما يتعلق به، ويخرج في درس مستقل إن شاء الله. السلام عليكم. جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. في محل بلايستيشن يا شيخنا عامل دوره كده للناس بشروط، يعني كل واحد يخش في الدوره دي يدفع مبلغ من الفلوس، واللي هيكسب مثلا اول 3 4 فايزين ياخدوا جوائز، والباقي ما ياخدش حاجه. لا تشترك هذا، لا تجوز، لا تشترك فيها. طب عشان تبقى شرعيه بقى وما فيش حاجه، ما فيش شرعيه، ما تبقى شرعيه، ده كله مقامرات. بارك الله فيك. ما ينفعش واحد ما يدفعش مثلا فيهم؟ ابتعد عن هذه المعامله، بارك الله فيك. السلام عليكم. ما حكم التعامل بفيزا المشتريات بالرغم من وجود الشرط الربوي؟ سنعتبره شرطا معطلا اذا كنت لم تتاخر عن السداد. ومن الادله على وجود الشرط المعطل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه: اشتري بريره واعتقيها، فان الولاء لمن اعتق على ما تقدم غيره. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال كده وسؤالين. تفضل. أول سؤال هو حكم الفترة أنا ما كنتش بصلي فيها، وأنا الحمد لله رجعت أنا فاضي من قبل الصلاة. عليك إعادة الصلوات التي فاتت. طب وأنا ما أعرفش هم قد إيه. بالتقريب يزيد من ناحيتك شيئا ما حتى يكرمك الله. طب أعديها إزاي مثلا؟ أنا كل بالتقريب عمر. بالتقريب كله تقريب، أنت أعلم مني. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الحمد لله. تفضل. المضم على ماذا؟ التضافة الآن العلم والطبيب لحضرات طبيبكم دائما يعني. أبشر مبارك الله خيرا. الله يبارك فيك. أتفضل. الله يبارك فيك. عنواني يا شادي قرية 880 مركز أبا محافظة الدقهنية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت لشيخ عندنا في القرية ما ينفعش إن احنا نقول إن زوجة واحد قارئ في ليلة السنة هي بدعة. فأنت تقرأ قرآن ليلة الحنة يعني ولا إيه؟ وانا اجيب قال يقرأ القرآن ليلة الحنة. وانا ان سألتني هل كان هذا على عهد الرسول اللي يكون على عهد الرسول شيء من هذا. لكن لا استطيع ان افتي بالتحريم. لكن انتبه من القارئ يقرأ وجوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. انتبه يعني. واحد يكون موعظة واحد يكون الفولة. كل هذا لم يرد عن عهد الرسول لكنه في المباح. بارك الله فيك. يكفيني ما ذكرته لك. سامر. هل يجوز أخذ شيء من صندوق المد للفقراء بالبلد؟ لا يجوز إلا إذا كان الصندوق صندوق زكوات للفقراء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بس تعرض الحديث رفع القدر عن ثلاثة والحدي نوع عن صلاة القدر الحد بعد شروق الشمس. ليس عليك إثم لكن عليك الإعادة. لا تعارض. ليس عليك إثم لكن عليك الإعادة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. والله يا شيخ الله أنا أحبك الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. والله هو بس في حاجة حصلت بس حبيت أستفسر من حضرتك. تفضل. امبارح رأيت حضرتك رؤية في المنام تمام وسألت حضرتك عن رأي فضلتك في نونية القحطان نونية الإمام القحطان تمام؟ تمام ماشي فحضرتك أجبت إجابة فمش عاوز أعرف الإجابة دلوقتي إن أنا متعرض شوية بالنونية تمام؟ هي الغالب غالبا مسدد لكن لم أسمعها كاملة لك الأبيات التي سمعتها من هذه النونية أبيات مسددة موفقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كلمت حضرتك النهارده عشان اتعلم علم الشرع حضرتك قلت لي زورنا انا مش عارف ادور حضرتك ولا انت. قرية 88 مركز اجا محافظة الدقهلية قرية مدور المنصورة. وما رقم الهاتف الخاص 0533383. سلام عليكم. 5333383. ماشي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولا سمحت يا فضيلة الشيخ عاوزة أسأل في اختياري إجابات في قراءة المتون العلمية. نعم عفوا. في شيخ بيعطي إجابة في المتون العلمية قراءة. فهل يجوز لي أن أقرأ له حتى يعطيني هذه الإجابة؟ والله يا أختي أنا لا أراها نفعا. لا أرى لها نفعا. فضلا عن الفتنة المتولدة بينك وبينه بينك وبينه ابتعد عن هذا. متون علمية مثلي لي يعني مجرد قراءة ولا مجرد فعل؟ نعم قراءة يعني أنا أصلا أقصد هذه المتون فكنت أريد يعني أن أخذ فيها إجابة. أختي هذه كلها مظهرية لا فائدة فيها وأقرب إلى الرياء منها إلى الانتفاع العلم الذي يقربكم من الله. واحد يأتي من دولة ثانية ويقرأ في المسجد شيئا والبنات حاضرين ويسمعنا وبعد أن يقرأ يقول يعطي إجازات كم من الإجازات يوزع على كل واحدة إجازة ما لها أي فائدة لا في دين ولا في دنيا بل هي أقرب إلى الرياء. لا لكن القصد منها يعني ما عندي شيء إلا الذي ذكرته. السلام عليكم. تفضلي تفضلي. قراءة القرآن أمام شيخ أنا سمعت أنها لا تجوز فكنت أريد التأكد وأيضا بالضرورة إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد لم تكن هناك فتنة وكانت لحاجة انجازت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أنا أسألك السؤال الزوجة الصالحة يا شيخ. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب ويقربها في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني بعض الناس يتصفونه من خوارج أو دواعشان يتصفونه به ممكن توضيح ذلك المثل. جزاك الله خيرا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس من خوارج ولا من الدواعش. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ الصوت. نعم. تسمح أنا شاب بدأت طريق الكريم منذ 10 سنوات لكن يغلب علي في هذه الفترات طغيان الحياة وطغيان المادة ينسينا المعاني القلبية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله بخير. حبك الله لبحبتنا فيه. حكم بينهم نجل بينهم جائز كان يدا بيد هاء وهاء أما بالرؤى بالآجل لا يجوز. إذا كان يدا بيد يدا بخذ وهاء. نعم بارك الله فيك. وجزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أتوقع أنك كنت على سفر وقضيت الدور قط وجيت كنا نتحرك قبل المغرب واحنا رقيضة صلاة العصر قط وصلاة المغرب 3 ركعات. صلاة المغرب قبل دخول وقته؟ لا صلاته قبل دخوله المغرب لا يصلى ابدا قبل دخول وقته ولا يجمع بينه وبين العصر لما الجمع بين المغرب والعشاء يعني كده هعيده كده هعد المغرب ثانية وبالنسبة للعشاء عشاء صلاه قبلها او جمع تأخير او جمع تقديم بعد دخول المغرب دلوقتي انا روحت بعد العشاء بفترة طويلة صلي العشاء وصلت بلدك صليها تامة أبقى تامة بلدك أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل السؤال بعد حضرتك. تفضل. دلوقتي انا والدي يعني منعني من دخول البيت تمام بسبب طرق اللحية فهو بيجبرني على حلق اللحية هل يجوز اطيعه واحلق اللحية رغم ان مفيش اي صعوبات بتقابلني من ناحية اللحية؟ هل تستطيع ان تقيم امر نفسك؟ بصراحة غير يعني يعني أنا أخلقها يعني صراحة. أنت تستطيع أن تأمر نفسك مطعما مشربا ملبسا سكنا؟ أنا الحمد لله مستقل حياتي من سنين من أكثر من 20 سنة مستقل حياتي هو لا يساعدني بأي شيء. اثبت على طاعة الله ورسوله وأحسن إلى الوالد ولا تخالف السنة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليس لك ليس له سلطان عليك الآن ولا ينفق أنت غضبان عند أمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم شكرا. بس الشيخ سؤال تفضل. وليس عن الوقت الشيخ ممتد الفش هذا الذي اختاره من اخوان العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سلام مصطفى. عليكم السلام وبركاته. تفضل. الله يخليك يا مولانا. حياك. بالنسبه للتجاره لو انت هتعوز كارت من البنك تمول بيه شقه او حاجه بس ما خدتش فلوس فيه واعطيتها لصاحب ال لا يجوز. لا يجوز. نعم. لو انت حتى فلوس فيه لا يجوز. هو كده يعتبر دخل في الكارت. نعم الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. عندي بالشركة مولانا كنت يعني بداية ما رحت كنت بطبع على البرنت الخاصة بالشركة حاجات شخصية. بس انا بشتغل فيها انا في الشركة. شركة قطاع عام ولا قطاع خاص؟ لا قطاع خاص. استأذن صاحبها او افعل له قيمة الانتفاع. يعني ممكن اجيب مثلا ورق بمبلغ ورق وتمن الطبعة وكل ما من شأني ان يستفاد به ما كل من شأنه أن يكون قد استفدت به ادفعه للشركة. تمام. جزاك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. شيخنا هل يجوز للمطلقة تمنع زوجها من رؤية أولاده؟ لا يجوز للمطلقة أن تمنع الزوج من رؤية أولاده إلا إذا كان يمتنع من النفقة. إذا كان يمتنع من النفقة كوسيلة ضغط حتى ينفق تستعمل هذه الدين ولا في الاصل لا يجوز. السلام عليكم. وان كان المحاكم يعني هو من يطعم الولد ابوه او امه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تفضل. محبك الله الذي أحببت منه. ربنا يبارك فيك ويجزاك خير. شيخ مصطفى بالنسبة للأم اللي هي بتظلم ابنها هو بيحاول يدلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بيحاول يدلها وبيحاول يتقرب فيها ولكن للأسف الشديد طبعا هي بتقابل دوت بالظلم وإن هي بتعدي طبعا معاملة سيئة وبترهب بيه ضرر كبير جدا. يتق الله ما استطاع ويحسن إليها وإن أساءت إليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. بتمنى منكم الدعاء ربنا يحفظك ويبارك لنا في عمرك. الله يبارك فيك. الشيخ فرج ابو البخاري. ايوه ربنا يحفظك. هذا البخاري ومسلم مرحبا بك واهلا وسهلا. ربنا يجزيك عنا خير يا رب ويحفظك. وياك السمعين والسماعات. وياكم قريبا جزاكم الله خير. الله يوفقنا ويوفق كل ما يرضيه عنا يا رب. الله يحفظك. الله يسلمك. سلامات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله. الله يبارك فيك. دلوقتي شغلت حكم في برنامج اسمه الأفاتار. اسمه؟ البرنامج عندي كله بيخليك تجسد شكلك يعني تختار مثلا لون الحاجة بتاعك ولون العين لون بحيث في الآخر بيجسد لك شكلك في يعني هاي صورة ولا حقيقة؟ لا صورة. هو ياخد صورة. وما السؤال؟ ايه حقه يعني هل ده من التجسيد يعني؟ لا كل لعبة اطفال يعني ما دي لعبة اطفال. لعبة اطفال اقرب لان تكون لعبة اطفال. لو كنت من الاطفال فانا كذلك كنت من الكبار ابتعد. يعني ابتعد انا الكبار يعني. طبعا ماشي. السلام عليكم. إذا كنت مزاح أو مداعبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحبك في الله سيد. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله أن يحفظك من كل سوء. وإياك. العمل في المحليات يا شيخنا. أخبروا إيه؟ ماذا تعمل؟ ماذا تعمل في المحليات؟ كنت في إدارة شؤون عاملين والآن في الشباب. كنت في إدارة شؤون العاملين. إيه المانع يعني؟ ما المانع من عملك؟ لم أفهم. يعني أحد العلماء الأفاضل اللي أثر في علمهم قال لي يعني دعه أفضل. لا أستطيع أن أقول ذلك. طيب يعني حضرتك ترى أنه حلال؟ إذا كان فيه أمناء أحسن ما يكون فيه نصوص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش سؤال بس. اتفضل. بالنسبة للفلوس لحضرتك لو الواحد مثلا شايل فلوس في البنك والفوائد بتاعتها مقطوعة مثلا للفقراء او لليهمال، دي كنت عايز اتصل من حضرتك فيها. لا بأس على سبيل التخلص، ليست على سبيل التقرب الى الله. تمام. السلام عليكم. ما فيهاش اي شيء. هذا ده انت لن تستفيد بها. لن تستفيد بها. هذه مثلا البناء والفقراء فقط لغير. لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي مصطفى لو سمحت، أنا باخد دواء نفسي بيخليني أنام كتير، فساعات ساعات الفجر بتفوتني. أنت مريضة وليس على المريض حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى. نعم تفضل. تفضل. أنا حقق التطبيقات. حقق إيه؟ التطبيقات ما المانع؟ التطبيقات بدأت وقت الصلاة، وقت الصلاة مثلا ابتدائية نجد التطبيقات تقول صلى على محمد. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، تعاون على البر والتقوى. سنرتب هذا أثناء الصلاة، هذه الصلاة هذا يحدث أثناء الصلاة. أيوه نغلقها قبل الصلاة. سنة من أحد المأمومين. نبي المأمومين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت في خدمة الدولة بقالي سنتين. وحماتي قاعدة معايا في نفس الشقة من بعد الفرح بشهر، وانا يعني حاليا نفسيتي تعبت قوي، وحاليا بيت والدي زوجت عندها اتنين متجوزين هنا، زوج رفيق قاعدة معايا، وكل ما كان زوجي في الموضوع يقول لي بيتحرج ان هو يقولها اقول لاخواته. يعني عفوا يعني حماتك جالسة معك في بيتك؟ ايوه. ما بيت مستقل او ليس لها بيت مستقل؟ لها بيت بس هي كبيرة في السن. طيب من أقرب للزوجة عند الله؟ أن يأوي أمه أو يطربها؟ أيوه أنا استحملت السنتين دول على سنتين. حمي لازم لأن الله نفع عنك مرضا أو عن ذريتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حبك الله يا شيخ. حبك الله اللي أنا خليك التنادي بعيد إن شاء الله بالهداية والرزق الطيب. أنا هي الفخر كل ذكر رسلك حياة طيبة من أحياء ربنا يجب أن تكون هذا التجربة بالذكر. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ. جزاك الله مثله. الله يخليك يا شيخ. الله هو اللي ياخد كارت مثلا قبل 10 سنين في حاجه وحطها وما خدش فلوس ليه كفاره يعني الكارت ده ولا ايه اللي يعمله بالظبط لما هو حس لو كنا بنقول يعني اخذ كارت مش فايده ربويه او ماذا؟ مش فايده بس هو ما خدش كارت في ايده الكارت راح للحاجه اللي هيجيبها بالكارت ده. اي نعم هذا ربا ايضا. استغفر الله واعمل صالحا. لا تبقى الحاجة اللي اشتراها دي عفا الله أما سلف يعمل صالحا واستغفر الله. يعني مش لو كان اشتراك اللي دي او حاجة يعمل سبيل الله دي مثلا مضيعك قلت لك استغفر الله واعمل صالحا فقط بس ان شاء الله يعني. سلام الله مستغفر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل يجوز اعطاء زكاة المال للأخ لو هو مقبل على زواجه كده؟ اذا كان فقيرا. إذا كان فقيرا أو مسكينا. ما مش فقيرا بس برضو معهوش الإمكانيات. مش فقيرا ما أستطيع لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء المساكين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ لو في حد بيحسد حد وأنا عارف يعني الشخص ده زعيمه بس وانا قادر اخد ميه الوضوء بتاعته عشان اغتسل بيها وبقرا الاخبار صباحا ومساء ماذا افعل؟ والله داء الله ما في الا داء الله واعوذ نفسك بالمعوذات ولو استطعت ان تطلبي ماء للرقيه لا باس. مش حق اصلا الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا عايز الزواج من المنتقبة افضل ام من المرأة دي بعد كده بتلبس النقاب؟ لا من المنتقبة افضل. افضل؟ الله اعلم هي اللي تحلق لك اللحية ولا انت اللي بتلبس النقاب؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام يا شيخ. نعم. الشيخ الصبا بعد القناة معنا مشكلة هنا. نعم القناة المصرية معنا مشكلة هنا قضية بتاع عندها وأولادها برضه ستة متعلق بالأولاد وكده طبعا إذا حد طيب اسمها يبعد عنها وتقول لنا يعني الشيخ طيب يعني نقرأ عليه وكده. أيوة نعم عندك المعوذات ارقي بها نفسك. المعوذات ارقي بها نفسك يا شيخ. هذه هو مش انا يا شيخ. هذه حاله. ايوه ايا كانت الحاله. ايا كانت الحاله واحد ما هو كثر ينفر منها وبيمشي منها. اخي لا تتوسع لا تتوسع لا تتوسع في هذا الباب. الله يستر عليك. لا تتوسع في هذا الباب. عند مريض شعر انك مسحور النبي لم مش مريض يا شيخ. يا اخي انا بتكلم كسائل انا اعرفك عشان اتكلمك بالسائل. انا بقول شخص شعر انه مسحور ماذا يصنع؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا فاجتهد في الدعاء وتعويض نفسك بالمعوذتين ولا يلزم ان تذهب الى السلام عليكم. قلنا لها في اللي لك. السلام عليكم. الذي قلت لك ما يسألني مزيد من الله. ما هو لو قرأ لو أتينا بالشيخ وقرأنا عليه في البيت لو فهذا ولا شركة الثانية الذي يجعل هذا هو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم نعم أخوك نعم نعم تلفاز تفضل. ااا وفاة زوجها. دلوقتي لو هتروح للدكتور مثلا تخرج لطبيب لا مانع ان تذهب المعتدة من وفاة زوجها للطبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يرحمك في الله. أحبك الله والذي أحببتني فيه. دلوقتي حضرتك كيفية حساب الزكاة مع تغير سعر الذهب؟ كيفية حساب الزكاة مع تغير سعر الذهب؟ اليوم الذي وجبت عليك فيه الزكاة اسأل عن الذهب أو عن الفضة. أنا مثلا كان معايا ما شوف الآن محرم الموضوع اصبر عليه بس أنت الآن عند رأس الساعة عند اليوم الذي تخفي فيه الزكاة تسأل عن سعر الذهب هل مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لم يبلغ ولم يحل عليه الحول بس السلام عليكم الله يسلمك عليكم السلام نعم لو سمحت يا شيخنا ما حكم فتح سايبر يعني غيره أفضل منهم انشغل بتحفيظ القرآن انشغل بأعمال البر انشغل بتجارة حلال أما سيبقى تشتغل في الأطفال وتعلمهم ماذا هل تعلمهم ما يقربهم من الله لا هل بالسيبر تعلمهم ما يقربهم من الله لا يا شيخ خلاص الله يستر عليك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يحفظك حضرتك يا طالب علم وكنت عاوز اجي اتحرك يعني انا مبسوط تعالى شريفنا وباذن الله لن يترك الله عملك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك يا شيخ مصطفى مرحبا بك اهلا وسهلا الله يبارك فيك طب تصبح عندك صلاه الجمعه عندنا هنا في الرياض تمام نظرا للاعداد عدد محدود يا مولانا بيبقى في المسجد لا بأس لا بأس جوز العلماء حتى إذا فصل بينكم وبين المسجد نهر أو ترعة والصوت واصل لا بأس السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك الله. حضرتك باختصار أنا بدرس في دوات بلاستيكية وكده. ففي أكثر من مرة كنت كلمت حضرتك قبل كده ففي أكثر من مرة رجعت الدواء عشان كيف فيها إن هي كويسة وكده وتأكدت. يعني حوالي خمس مرات. طيب السؤال المرة دي أنا جبت تشكك إن هي حلوة أو مش حلوة يعني لها ريحة بس مش نفاذة زي المرة اللي قبل كده. أدوات بلاستيكية؟ نعم أدوات بلاستيكية بلاستيك وكده يعني السؤال فاتصلت على واحد يعني خاص بالحقن وكده فقال لي مفيش درجة أولى اللي هي الممتازة بتنزل مصر على بعضها لأن تبقى التكلفة بتاعتها عالية. فكل اللي موجود في مصر على قد فلوسه فهل كده التجارة فيها حرام أم حلال؟ لازم تبين كل شيء إذا كان هناك شيء مبين بينها وراء النصح وبين نورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما مع حضرتك أنا مصعب أنها بين لكل واحد بس أنا دلوقتي أنا داخليا أبقى مقتنع هل هي حرام أنا هذا أهل المهنة نرجع لأهل المهنة وإلى الاختصاص ولو صح المصنع هل هي عفوا عفوا بتخزن فيها أكل اكل هذه بس نحط فيها حاجه سخنه نبدا على كده قول هذه القدور لا يصلح فيها تخزين الاكل الساخن تمام حتى لو انا شاكك معلش اخيرا يعني لو انا شاكك ان هي مش كويسه وصاحب المصنع قال لي لا ما تشوفش ان هي كويسه وعلى انا كده لا حاجه اذا كان صاحب المصنع امين اعتمد كلامه لكن لو لم يكن امين تاجر لا اعتمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم ان شاء مصطفى نعم ان شاء مصطفى انا وغرب حديث انا بشرتان بما معناها لا لا تثبت أربعين شخص في صلاة الجنازة. الله يوفق مولاك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك، انا كانت حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، كان هيتجوز من ورايا مرة وبعدين ما حصلش نصيب، ما كانتش كويسة واهله منعوا الجوازة ورجعت بيتي وقلت له انا راجعة ربي العيال وانت اتجوز واعمل اللي انت عايزه وانا موجودة هنا بعيالي، وبعدين مرضيش وقال لي انا هكمل معاكم ومش هسيبكم. قلت له السؤال طيب السؤال هو اتجوز تاني دلوقتي وانا مش قابله اعيش معاه. قلت له مش هتطلق بس هقعد يعني هقعد مع ربي العيال وانت خروج وبعدين ومفيش طلاق. هو دلوقتي هو وافق الاول وبعدين رفض وعايزني دلوقتي وانا مش قادره اعيش معاه. انت بين امرين، يا ده مش رافض لما اختلع منك، يا إما تتركني على حالي بس. إذا قالك إبقى أنا متنازل عن حقي خلاص. هو بيقول لي كده وبيبدأ تاني في كلامه. لا ما الناس داخل الآن، إذا ما قلت لي كده أنت مش غير متحملة لما أعيش معه. خيري لنا أمرين، إما أنا أرفع دعوة حلة وأقتل أبوك أو تتركني على حالي بس. شكرا. لكن أنصحك بالصبر ولا تسأل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. عم الشيخ بس كده يعني عندنا واحد كده شاب كده 40 سنة و 29 سنة. أيوه. لو ما أعرف كل ما نخطب له واحدة يعني يخش كده يعمل حاجات غلط كده ويقول مراته فور جود لأن يعرف. لأن ده مشاكل كتير في البيت يعني. مشهور يعني ولا إيش أكتر؟ مشهور ولا ده؟ مش عارفين له حاجة. حضرتك دكاترة كتيرة وكلام مش الأشياء كتيرة ومش حاجة كتيرة فيها صرفنا فلوس كبيرة ومدينا جماعة كل الناس مفيش كتير حاجة كتيرة احنا في جماعة خالص. ما في إلا الدعاء. إذا كان مريض أرجو على طبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. كان ليا سؤالين. السؤال الأول لو نساء بتدخل على برنامج في الموبايل وبتقرأ على رجال القرآن هل يجوز؟ إذا وجدت الفتنة ابتعدنا عنها بقوله تعالى والله لا يحب الفساد. طيب السؤال الثاني صلاة المغرب لو أنا ما صليتش المغرب ودخلت في وقت العشاء فهل ثلاث ركعات مع وقت تكبيرة الإحرام وانفرد وبعدين اجيب العشاء ولا اقوم العشاء وبعدين؟ لا صلي العشاء وبعد ان تصلي العشاء ائتي بالمغرب الذي قد فاتك وانت الان معاف من الترتيب لانك مرتبط بالامام. جزاك الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا عايز اعرف حكم تعهد كذا المستويات لو انا حسيت غير شخص مصحيح. لا حرج حين اذن. طب وهل انا كده اللي اعتبر مقلم بالشرط غيره ولا؟ لا انت اعتبرناه شرطا معطلا. اعتبرناه شرطا معطلا. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. كنت انا شو امي مات اخواني قتلوا حق امي واخواتها البنات. وجدتي دلوقتي عندها بيتين عورتين. كتبت العمارة بيتين البنات بخمسة. تعودهم عن الظلم. بالظبط. فوضحتيت عشان الحاجة اشتر مشاكل بطلت متدارة ان شاء الله. إذا كانت متأكدة أن البنات ظلمن وما تعودهن بهبتي في الحياة قبل الممات لا بأس. فسمعت الدخل والسوق يعني هي كانت كده بعد إن شاء الله بعد عمر طويل يعني مش هيختار الوقت. لا لا وصية الوارث. لكن كتب نسل قمان هم الآن. خلاص كتب خلاص اعتمد الآن. سلام. السلام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل. حياكم الله. حياك. حكم التصوير للزهيد يعني مثلا استوديو استقرار فوتوغرافي تصوير فوتوغرافي فوتوغرافي او تصوير فوتوغرافي لا يجوز الا عند حاجة اليه فوتوغرافي لا يجوز الا عند حاجة لو هيحملهم مثلا على التليفون الشام التي تجول كصور الهاتف المحمول فيها تجاوز بعض الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله بزحمة الله. جمعنا الله بكم في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب. آمين. تفضل. الله يبارك فيك شيخ. نعم. إذا صرفت مع أحد الأئمة في الأوقاف وكان يدير حديثا وذكر حديثا به ضعف وعندما وأنا متأكد أن الحديث ضعيف وعندما قلت له صار هناك جدالا يقول هذا صحيح وأنا أقول له هذا ضعيف. أنا جعل بالبيت في رب الجنة لمن ترك المرأة لو كان محقا. يعني إذا أنا ليس علينا ذنب. ليس عليك ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الشيخ سألت مع الأصحاب وفتحنا مشروع وبعد كده اكتشفت إن هما الاثنين دول جايبين فاتحة البنك. أنت ليس عليك إثم. ليس عليك إثم ما دمت كنت لا تعلم. لا معرفش بقى هذا تتواصل معهم في المشروع ولا يعني خايف عليك من شؤون معصيتهم يحل بك شؤون معصيتهم. اما الشرط هي حلال ان دخلت بجهل كل ما اخشى عليك ان يحل عليك شؤون المعصيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أشهد الله إني وحبك الله. أحبك الله نجح بطنه فيه. تفضل. لو سمعت يا عم الشيخ اتسرق مني مبلغ من المال من الشقة بتاعتي والحمد لله ربنا حفظني بقيت المبلغ فأنا المبلغ ده خايف عليه من السرقة لأن أنا بشتغل وبجد الدين متأخر فأنا بسأل حضرتك لو وضعت الفلوس دي في بنك توصل لإسلامي. يعني هتاخد ربا فوائد ربوية بنفسك أم لا؟ لا مش هياخد انا الفلوس اللي هتيجي هتفضلك بها. لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. تقبل طبقة ام يعتبر تخلص من الزائدة؟ التخلص انت مازل عليه انك ورع رأيت لو وضعت يا حرام ما كان له امزر. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. كنت عايز اسال حضرتك شيخنا على حكم التعامل بس يعني التوصيه كامله يعني على حكم التعامل بالبيتكوين او البيتكوين البيتكوين عمره وهميه. سالنا المعلمين في البنوك المركزيه وغيرهم مصر وغيرهم فافادوا ان عمله وهميه لا يجوز تعاملها. سمع يعني تنزيل مبلغ من المال الى شركه من ابتعد ابتعد عن هذه المعامله الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أبو الشيخ أحد الإخوة على الشيخ مع زوجته واتفق على الطلاق بعد يعني حساب عن بعضهما ثلاث سنوات هو في الشقة وهي في الشقة ولكن يود أنها تعرف فحقها أسألك طيب أحد الإخوة اتفق مع زوجته على الطلاق بعد حوالي ثلاث سنين ومحاولات الصلح ولكن بقت كل المحاولات بتفشل وتوزع النفقة هي يعطيها نفس النفقة اللي هي ياخدها لانك تقول انا اريد اكثر من ذلك عفوا هذه قضية تسمع من الطرفين على قرب ويقضى فيها بناء على سماع الطرفين. لا استطيع ان اجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شكرا؟ الحمد لله. جزاك الله خير. خير. أنا حسيتك ما أنت أسلم بناتي بالحجاب. إذا بلغنا أو إذا كنا اشتهينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول هو أنا عايش مع صوت أخويا كبير وأخويا بيروح الشغل. اكتشفت عن طريق الصوت إن هو بيتكلم من حد عنك رجالة يعني. أرجوك لا تشغلي زوجة أخيك عن الهاتف أمام الناس. ماشي طيب. أعيد صيغة السؤال بعد ذلك وأسأله بما لا يجرح. السلام عليكم. السلام عليكم. طب وش السؤال الثاني؟ تفضلي. السؤال الثاني هو كان في حد رجل كبير يعني ربنا حرق كلبين. ابن إيه؟ حرق كلبين وهم أحياء يعني. رجل حرق كلبين وهم أحياء. إيه. طيب وهم طالعين في الدنيا وهم دلوقتي متوفي. خلصوا ربنا وأفضل إلى ما قدم، أعملوا له أي عمل صالح. يعني أعمل كفارة؟ العمل الصالح كفارة هو مات. أعملوا له عمل صالح، نعم الله أن يرحمه. لا يعذب بالنار إلا رب النار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبك الله نجح بيتنا. لدي سؤالان. السؤال الأول قوله تعالى ويكلم عن المسيح ابن مريم ويكلم الناس في المهد وكهلا. هل قوله تعالى وكهلا إيماء إلى نزول عيسى ابن مريم عصر الزمان؟ لا ليست إيماء كده، إنما أفهمه أنه ينتقل في الأطوار كغيره من بني آدم. نعم. يعني الإله لا يكون هكذا، الإله لا يكون طفلا ثم يقوى ثم يقوى ثم يكون جهلا، فهذا دليل أنه ليس بإله. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله ثلاث أطلاقات على أي الأطلاقات يندرج، وما يعلم تأويله إلا الله. سورة العلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ومنه أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هم يعلم تأويله إلا الله. تأويل المتشابهات ما يعلمها إلا الله. تأويلها يعني تفسيرها؟ أما تأويل أي تفسيرها ما يؤول إليه أمرها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله أنا سعيد جدا بسمع صوتك والله. الله يسعدنا وياك بالإمام الطاعة. آمين يا رب. يعني طلب منك طلب بس بذكر الشيخ. اتفضل. إيه اهدنا يا رب من اليد الإيدي بس مش فاضي. الله يهدينا وياك واستحواذك. آمين يا رب ونيبقى عنا بإيدينا كده ونستحواذك. اللهم آمين يا رب جميعا يا رب. ويا رب يكسر من أبشرك بهذه الأمة يا رب. وياك ولك المسلم ما يستر عن المعنى. الله يسمحنا وحرك الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. واحد عايز كشف. عايز كشف بتاع الاشياء يعني. كشف حتى يقدمه للبنك. لا الكشف هو يعني هو اللي يشرح. ايوه حتى يقدمه للبنك يعني ليه؟ لا مش للبنك، هو الصنايعي اللي كتب قالوا عليها وانا بطلعها من المحل عندي. طيب وبعدين؟ وبعدين كتب مثلا على سبيل المثال كتب على 20 اشكاله معجون اللي هو بيتحطها المهرجه وانا تعرضت ورا 17 شكارة معبول عشان ما ياخدش الكشف ويطلع ريحة من بقى. ايه تمام؟ أيه. لكن انا تميل مش مريح مع الحصر يعني انا كده سمى ريش ولا اصار ايه يعني هو جاب لك الاسعار حتى فانت نزلت له في السعر ولا ايه؟ انا كده على نفسي خالص عشان ان هو ياخد من عندي في الحالة دي ان انا ما اعتبروش العقد اللي هو كان مكتوب في الورقة اللي هو كان مكتوب في الورقة يعني انت رخصت لي في السعر والسلعه منكم. ايوه خلاص المشكله خطير، لكن قللت العدد اللي كان مكتوب في الورقة يا شيخ. أنا قللت العدد؟ يعني 21. أنا كتبت 17 وحسبت على 17. طيب. لكن هو في دماغه اللي أنا أعطيه كل حاجة، كل المكتوب في الورقة. لو في دماغه إنك معطيه 20. أيوة تمام. لكن هو أساسا اللي حصل دلوقتي يا شيخ إن هو جه يتواصل معايا وعرف إن أنا أعطيه 17 وحط يشك إن أنا يغش وبتاع وفي موضوع. يعني عارف ولا ما عارفش؟ ايوه عارف. خلاص اعطيه حق الخيار في الرد او الاتمام واستغفر الله. يعني انا دلوقتي اجيب حق واقعد معاه واقول له بس كان حق الله بطل حسابه. ايوه استر على نفسك ورد له حقه وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. احبك الله ورحمه الله. الله يكرمك. اتفضل. بقول لحضرتك بالنسبه للطهارة البنات، ختام البنات، ختام البنات ان احتجنا اليه لا باس تفعله الطهيره المسلمه، وان لم يحتجنا اليه فلا اثم عليهن. اذا تركنا عرضتها على الدكتوره وقالت هي مش محتاجه. خلاص تم خطر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك. انا اخويا دمرت نفسي وبعدين لقى شنطه فيها تيشرتين جولين. طبعا ده كان اخر الوقت ما يعرفش هم ضامنين او خطوا بالظبط. يعني ايه خطوه وين فيهم؟ يحتفظ بهما لمده سنه ان جاء اصحابهم والا استمتع بهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. لو سمحت شيخ مصطفى انا كنت سمعت حضرتك في حاجه معينه عاوز افصل يعني فيها. انا كان في رمضان دلوقتي هو هل الصلاه حاليا في ظروف الكورونا تكفي الصلاه صحيحه لاننا مضطرون؟ لا لا لا لا مش اقصد اليوم افضل. هل تستوي الصلاه في البيت في اول الوقت مع زوجنا الجماعه مع الصلاه في المسجد بالكفايه العاديه؟ والله صلي في المسجد افضل ايضا. افضل ايضا. الله اعلم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. لو حد كده عنده هو مش تاجر ولا حاجه ولكن معايا عشان عاوز استثمره، لما حد بيطلب منه بضاعه يشتريها له بس ما يعني بيجيب البضاعه عنده في البيت وراجل بيجي ياخدها منه من البيت. لازم يخيره بعد ان يتملكها. هو ما بيجي يعني هو على افتراض ان المشتري نفسه يخيره لا بأس كمان يخيره بعد التملك لا بأس. ولو باع قط برضه مش مشكلة تانية. براحته بقى يخيره بعد التملك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير. حياك تفضل. عندي سؤال كده، انا عندي صديق تاجر ذهب وكنت بشتغل عنده مثلا بحياتي بثمانية وخمس تلاف جنيه وطبعا الفلوس بقت 4000 بقى عايز اقلب جزء من حياتي بكل 1000 جنيه حتى في اي وقت عادي ما يبقاش جزء ما يجوز ما يجوز بعذاب الله لا يجوز. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. خمس دقائق. الله عليكم الصلاة والسلام وبركاته. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. لقيتك في مسألة عن لي عم يتزوجها من رجل عنده ثلاثة أبناء من امرأة. وهذه المرة الأخرى تمام. وعنده كده البيت مساحته 219 متر. كتب لها تشعر متر من 219 متر. وبعد وهو عايش اشترك منه من فلوس المصري ده في 30 متر. يبقى كده عندها هي بقى في البيت 120 متر. تمام؟ وابنائه عنده ثلاث اولاد وبنت. كل واحد من الاولاد دول الاثنين بنوا شقه هو البيت بتاعه وارض والدهم وكتبوا شقه في تمام والدهم عايش والاخ الثالث ما عملش حاجه ما عملش حاجه بالبيت تمام ده قضيه لازم تسمع قربا بس في قضيه لازم تنتبه لها ان الذين بنوا شققا في اعلى استفادوا بالارضيه فلازم يتحملوا نسبه من ثمن الارض. طب سيدنا بقى عشان برضه حضرتك اتصل حضرتك يعني غدا ان شاء الله في وقت مرتاح في الساعه 8 زي ما قلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا شيخ مصطفى جه حضرتك سؤال لو حديث لو اتين لو انا عمان اتين ماذا ابوك وماذا ابوك حضرتك قلت ان هو حديث ضعيف اعرفه ضعيف هو في صحيح مسلم يعني سنة راجعه لك بس ان انا اعرفه ان في ضعف ان في عله فاسمعني يا ربنا لك العله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. نسألك الدعاء يا شيخ. الله يوفقنا ويكتبك يا شيخ. الله يستر علينا وعليك ويستر في الدنيا والآخرة والسنين والسماوات يا رب. أحبك الله ورضا حبيبتنا ده. سؤال يا شيخ بالنسبة للظروف الحالية من فضل في البيت يعني ظروفا يعني من عندنا أطفال وكذا وكذا. أي ضرورات. نعم. أي ضرورات تطلبنا إليها. بارك الله فيك. سلام. السلام عليكم. التجارة في السجائر لا تجوز. التجارة في السجائر لا تجوز. هل تبطل الصلاة بالتبسم؟ لا تبطل الصلاة بالتبسم. طلقت مرتين طلاقا صريحا من كثير من. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوتك ضعيف. طلقت مرتين طلاقا صريحا من كثير من الطلاق المعلق على شرط والشرط وقع. اختاروا في المعلق كفارة يمين اما الصريح عرفها وقع مرتين اذا طلقت مرة ثالثة حرمت على زوجها. هل الله يضل اقواما؟ نعم الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. افانت تهدي من اضل الله؟ نعم اتلمون ان تهدي من اضل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله لست دكتور والله صدقني. انت شيخ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طب حضرتك بقول لك يا شيخ والدي انا يعني امي انا اتوفت من 6 شهور كده ولا 7 شهور طبعا ما فيش حد من عزيز بيت الا اختي انا وقاعده معاها في الفتره دي فتره مؤقته وتسافر يعني. نعم. فمش هيفضل معاها حد في البيت الا يعني زوجتي وولاده الصبيان يعني كل واحدة في البيت يعني. تسألي الآن عن انتقال المتوفى عنها وزوجها في العدة؟ لا أنا بتكلم عن الممكن يرضى عليه هو يتجوز يعني ممكن يعني بالنسبة إن من قبل واحدة 36 سنة. أبوكي؟ والدي أنا. أيوه. هي له رغبة في الزواج أو لا؟ طب بالنسبه للاولى احنا يعني ان انت يعني ابوك يعني عنده 80 عام واذا امك ماتت انت تريدين ان تعرضوا عليه في الزواج؟ انا اسال سؤالا هل هو رغبه في الزواج لو رغبه في الزواج او متهيألك؟ هو لحد دلوقتي ما جابش اي لما انا ما جابش اي حاجه لا تفتحوا عليه بابا وقوموا بخدمتها. الله يسلمك. طب لا لا خدمة البنت اللي ابوها والبنات المزوجين اللي يجي يطلبوه ولا ولا الافضل تسوان ولاده؟ الافضل لا الافضل الاب الابن ملزم بخدمة ابيه لعزين له واحدة تخدمه او يتصرف البنات في حكم الازواج. طيب شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك. كنت أطل القيام وأضع المصحف بجانبي وصدق مني وأنا أقوم بتناوله لكي أطلع منه. لا خلاص. فسقط يعني عندما أتيت به من لكي يعني المصحف سقط فأنت نزلت للأرض وأتيت به. نعم نعم لا بأس بذلك. هذا القدر أشتهيه. سيدني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.